يحتاج المؤمن بين الحين والحين وبين الفينة والفينة أن يذكر بأبجديات الإسلام وأسس الإيمان وقواعد التوحيد وثوابت العقيدة والدين والملة، لأن فيها حياة القلوب وسكينة النفوس وطمأنينة الأفئدة. إن الإنسان الضعيف المسكين العاجز الفقير تتلاعب به أدنى مشكلة وتهز قناعاته أقل هم، فإنه عاجز وهلوع وضعيف. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإن مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا الإنسان يحتاج بين الحين والحين أن يتقوى بإيمانه، لأن هذا الإيمان هو أجل ما يملكه المؤمن، وأجل الإيمان معرفة الخالق سبحانه وتعالى. كثيرا ما نثني ونمدح ونعظم مخلوقين وننسى تعظيم الخالق جل جلاله في علاه، وهو أهل الثناء وأهل المجد، أهل لأن يعبد وأهل لأن يثنى عليه سبحانه. وإن العبد بثنائه على ربه وتعظيمه لمولاه إنما يتقرب إلى الله. والله غني عنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولقد أقام الله الدلائل الباهرات والآيات الواضحات البينات على وحدانيته وعلى تفرده وعلى جلاله وعلى عظمته. انظروا في هذا الكون إلى بديع صنعه وإلى عظيم خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أولم يسيروا في الأرض ويتأملوا وينظروا إلى خلق الله عز وجل وإلى بديع صنعه الذي خلق كل شيء فأتقنه، الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. خلق الله الخلق وأقام الخلق برهانا وحجة للعباد، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أي جعله مظلمة وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. خلق الله الخلق وتكلم على أنه خلق الخلق، ولم يأتي خالق إلى يومنا هذا حتى من مدعي الربوبية والألوهية والأفاكين والدجالين قال خلقت السماء. إن الذي قال خلقت السماء واحد، وهو ما زال يقول منذ أن خلق الخليقة أنه خلق السماء وأنه رفعها وأنه أقام الدنيا، ولذلك خلق السماوات. ومع السماوات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان في هذا الكون آلهة لاضطرب هذا الكون، إن هذا الكون يسيره رب العباد ويصرف أمره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. له ملك السماوات والأرض، قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض هو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. إن هذا الدين يقوم على هذا التوحيد الخالص، وعلى هذه المعرفة النقية، وعلى هذه العقيدة الصحيحة، العقيدة التي تربطك بالله مباشرة، وتجعلك تجل الله وتعظمه، وتحب الله وتثني عليه أكثر من ثنائك على المخلوقين والناس. وثناؤك على الله هو الذكر، والذين آمنوا أشد حبا لله. إن الله عز وجل أقام الحجة على عباده بما أراهم من الآيات والدلائل الواضحات، خلق السماء وجعل القمر فيهن نورا والشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أقام الدلائل سبحانه وتعالى على عظمته. قال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين وحدوه وعرفوه وأجلوه وقدروه حق قدره سبحانه وتعالى. إن بعض الناس لا يستطيع أن يعامل الله كما يعامل المخلوقين، فإن أحلته إلى تاجر غني ذهب بثقة بأن هذا التاجر من الموثوقين. كيف وقد أحلت إلى رب العباد الغني الذي بيده ملكوت كل شيء، العظيم القيوم الجبار الذي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي، سحابة قال هذه الرواية، أي هذه الرواية أي من الري، يسوقها الله إلى أقوام لا يعبدونه ولا يذكرونه. إن هذا السحاب الذي ينتشر في أجواء الدنيا ينزل الغيث على أقوام ما عرفوا الله وما عبدوه وما ذكروه، ولكنه العظيم جل جلاله في علاه سبحانه وتعالى. إن بعض الناس لا يستطيع أن يعامل الله المعاملة التي يعاملها المخلوقين من الإجلال والإحترام والتبجيل والتقدير. إن ربنا سبحانه ملك الملوك، إن الذي يدخل على ملوك الدنيا يدخل عليهم مطأطئ الرأس ذليلا راجيا وجلا، وقد يقف بين يدي الله وليست من هذه الصفات عنده شيء. إن هذا ضعف في الإيمان، وإن من ضعف الإيمان الذي نعايشه أن الناس لا يقتنعون إلا بالمحسوسات. بعض الناس لا يؤمن بالله إلا إذا مسخت فتاة في سلطنة عمان إلى قرد أو إلى غنماية، وهذا مما انتشر بسرعة بين يدي الناس. لماذا؟ لأن الناس يفقدون إيمانا بالله، ولأن الغيب بعيد عند الناس، كل شيء محسوس يشعرهم أنهم على إيمان. وهذه القصة قد أرسلت واتصلت بسلطنة عمان من أجل أن يأتيني الخبر، فلم يؤكد لي أحد من الذين في سلطنة عمان، بل بعضهم قال لأول مرة يسمع الخبر منا، وبعضهم قال سمعنا بالخبر ولا يوجد شيء عندنا كهذا. واتصلت بأكثر من جهة من وسائل الإعلام العالمية ليتأكد لي الخبر. والله عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس هذا بمستبعد في قدرة الله، ولكن الغريب أن يتهافت الناس على هذا الأمر وكأنهم يريدون شيء يعززون به إيمانهم الناقص، كأنهم يريدون شيء يشبعون بهم النواقص في دواخلهم. نعم، إذا مسخ الله فردا من العباد، وقد حق القرآن أنه لم يمسخ فرد، أمم من الناس من بني إسرائيل مسخوا إلى قردة وخنازير، وهذا كائن في أمة الإسلام في آخر الزمان، كما روى ذلك أبو داود والترمذي في سننهما من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، أن في آخر الزمان أقوام من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يمسخون إلى قردة وخنازير. والمسخ يكون الإنسان حيوانا كاملا، ولكن لا يتناكح ولا يتكاثر، وليست له سلالة، يبقى ممسوخا إلى أن يموت. وسبب المسخ موجود الآن لكن الله حليم بعباده. لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم. إنه سبحانه حليم بعباده، فهو سبب المسخ موجود. المعازف الأغاني والضرب بالمعازف والضرب بالقينات مع وجود خمر وشرب، وقد باتوا وقد مسخوا إلى قردة وخنازير. وهذا ممكن في يوم من الأيام. يعني باختصار، الناس اللي بيمسخوا ربنا في آخر الزمان بيمسخوا في حفلة باختصار شديد. عشان كده أنت أبعد من الحفلات، ما تقول لي الساعة 11، ممكن يجي الساعة 10 بالليل، ممكن المسيح يجي الساعة 10 بالليل. عشان كده ما تقول لي لحد الساعة 11 الحفلة أبعد منها. في الرسول قال لك في ناس قاعدين في حفلته والفنان بكرفتته كلهم بقرود. أنت ذاتك مش حضرت الضيق بقري، ما بالضروري حسه، لكن لا تستنكر سبب المسخ موجود. المعازف والضرب بالقينات، المغنيات يجيبوا غنايات يغنوا هم مبسوطين، وناس بشتت القروش. القروش في الكلستي اللي اداله رب العالمين النعمة يخطها فوق راس الغناية عشان غنت ولا عشان عملت حاجة، وناس ينصبوا لها في في في في جبينه وجبهته. ده اللي بيجيب المسخ. ولكن حتى هذه القصة لم تتأكد، ولكن هذا يمكن أن يقع ويمكن أن يكون. لكن تلهف الناس شعرت كأنهم يريدون شيء يعززون به إيمانهم، يريدون شيئا ماديا يعززون به إيمانا غيبيا، وهذا من ضعف الناس. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم أقام الدلائل على وحدانيته، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، وأمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل هم قوم بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أقام الله عز وجل الدلائل الواضحات البينات على عظمته. ومن عظمته سبحانه وتعالى مع الدلائل، هذه الدلائل التي تسمى عند كثير من الناس بالطبيعة، الطبيعة خاضعة لخالقها منسجمة تعظيما لربها الذي أوجدها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وما قال والناس، قال وكثير من الناس. الدواب كلها بلا استثناء، والشجر كله بلا استثناء، قال وكثير من الناس. وكثير حق عليه العذاب من الناس. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إنه كان حليما غفورا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والنجم والشجر يسجدان. هذه الطبيعة بسماواتها الضخمة وكائناتها الكبيرة التي خلقها الله عز وجل بالرغم من أنه أقامها دليلا على وحدانيته وآية على عظمته، فإنها خاضعة ساجدة لله عز وجل، مسبحة منزهة لله سبحانه وتعالى. والله يقول أم اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الأمر كله بيد الله جل جلاله. إن المولى سبحانه من تأمل كتابه وقرأ كلامه أقر بوحدانيته وعرف عظمة الله سبحانه الذي اتصف بصفات الكمال والذي عنده كل شيء. ولكن الخلق تضطرب قلوبهم أحيانا ويتزعزع إيمانهم ويتضعضع يقينهم ويفقدون توكلهم على الله عز وجل عند ممارسة الحياة. إن الله جل جلاله سبحانه وتعالى يقول مبينا عظمته في الحديث القدسي قال سبحانه: يا عبادي. وإذا سمعت يا عبادي تصور أنك في هذا الخطاب: يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد. تخيل الخلائق إنسا وجنا أوائل وأواخر وأنت تقف معهم في الصعيد. ثم سألني كل واحد منكم سؤلة من الجن والإنس كل ما في ذهنه تمناه، حتى ولو أراد الدنيا كلها وقال أريد كل شيء في الدنيا تمناه. قال: وأعطيت كل سائل سؤلة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من اكتسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن لم يجد ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث الطويل في صحيح مسلم إنه حديث يبين عظمة الله وأن العباد إليه فقراء. العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد ذل. العز في كنف العزيز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. العز في كنف العزيز. العز في كنف العزيز. أما من ابتغى البشر والتفت إلى العباد والتمس منهم الرزق فابتغوا عند الله الرزق، الأمر كله بيد الله، لن يجد إلا الذل. إن الله عز وجل هو الذي يملك هذا الكون. في غفلة من الإيمان وفي هيمنة للمادة ظن بعض الناس أن أمريكا يمكن أن تفعل في هذا الكون ما تريد وأن يمكن أن تتصرف كما تبتغي. لا والله، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد، الفعال لما يريد. واحد، قال تعالى في الحديث القدسي: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. زي أمريكا، الله قال الناس اللي بيعرفوني وعارفينه الله وعارفين أي حاجة عنده ويشهد أن لا إله إلا الله وأن رسوله الذي أرسله رسول الله ويلولبوا، الله يجيب له الناس ما بيعرفوا الله ذاته يسلطون عليهم يأدبون وينجمون ذاته ويورهون ذاته الله واحد. قال: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وده الحاصل الآن، عصى الذين يعرفون الله عصوه فسلط الله عليهم أقواما لا يرحمونهم ممن لا يعرفون الله. إن الأمر بيد الله. عبادي أنا والإنس في نبأ عظيم، يبارزونني بالعظائم وأتودد إليهم بالنعم وأنا غني عنهم، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. أتقرب إليهم بالنعم وأنا غني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم إلي فقراء. المولى عز وجل عظيم والأمر كله بيده. ينبغي أن توقن عبد الله: ولله الأمر من قبل ومن بعد وإليه يرجع الأمر كله. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ينبغي أن يوقن المؤمن وأن يعيش بهذا الإيمان مترفعا متساميا قويا معتدا معتزا بدينه واثقا من وعد ربه. كثير من الناس لا يسأل الله ولا يلجأ إلى الله لأنه لا يحسن الظن إما بنفسه أو لا يحسن الظن بربه. تقول أسأل الله، ما بيسأل الله. تقول له نحولك لزول، أكتب لك ورقة لزول يديك يصرف لك قروش، يقول لك الديني. سبحان الله، يقينهم في الناس، ثقتهم في البشر، والإيمان كما قال الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله، الإيمان أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. في حاجة قال لك عند الله تلقاه بعدين، وفي حاجة في إيدك، عند الله ديك تكون واثق فيه أكثر. تقول له ما نقص مال من صدقة، كان طلعت 10,000 أديتها الله برجع لك، يطلع 10,000 عليها، يقول بديني ليها، لكن كان راحت من أنا سوي شنو بديني ليها، يقعد عليها كده كل مرة يعايم يدخلها في إجابه تاني يطلعها برجع علي، ما عنده ثقة. الله برجع لك وزيادة، ولو قدرت ما إيمان تكون متأكد الصدقة ديتها بجاي قبل ما تبدأ، تكون متأكد أن الله برجع لك وضامنة أكثر من أي قروش عند زول عند بشر. أنت يا أخي في ناس بيقولوا، تقول له يصدق والله بيديك هو ما عنده غيره، يقول لك عصفورة في اليد، يعني القروش كده يقول لك عصفورة في اليد ولا ألف طائر ولا ألف شنو ما عارف. ألف طائر وين؟ دعي رب العالمين. والله العظيم في ضعف في الإيمان والثقة واليقين في الله عز وجل بصورة عجيبة خلاص. والعجب أنهم يرددون في كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يرددون هذا ويتضعضع يقينهم ويفقدون ثقتهم. سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده يطوف بالبيت الحرام والناس يحبون العلماء وجاءوا يلتفون حوله في الطواف، وبعضهم ما كان يريد أن يطوف، ولما سمع أن سالم في الطواف أراد أن يطوف لعله يظفر بإجابة سؤال. وكان في الطواف الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الكبير الذي يحكم العالم الإسلامي كله، يحكم إفريقيا والحجاز ومصر والعراق والشام وإلى حدود الهند، يحكم كل هذه تحت دولته وسلطانه. لما رأى الجموع تتقاطر على شخص قال أيوجد أمير غيري؟ وزاته في ملك تاني غيري ولا شنو؟ في رئيس تاني ولا شنو؟ طبعا الرؤساء جنهم، شوف تعمل أي حاجة بيسألك، تطعن في الدين أي حاجة بيسألك، بس ما تقول داير أشيله حقك راح، بس أبعد من الكرسي تاني أي حاجة ما عنده مشكلة. الحكام دين أي حاجة تقول تطعن تتكلم تقول أي حاجة بيسألك ما في، لكن تقول الحكومة فاشلة الله قال بيقولك، بس ما تقول الحكومة فاشلة، لكن ممكن تقول أي حاجة تاني فاشلة، أي حاجة ممكن تقول فاشلة. يا أخي حاجة عجيبة خلاص، قال في رئيس تاني ولا شو؟ قالوا له لا ده سالم ابن عبد الله ابن عمر بيعرفه. قام بقى يزح في الطواف كل مرة يمشي شوية لحد ما لاقاه، لما أتى بالقرب منه قال يا سالم نود أن نكرم العلماء، ألك حاجة؟ داير لك حاجة؟ قال سالم أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان؟ يا أخي أنا طيب بالبيت الحرام والكعبة قدامي أقول لي يا بشر الديني؟ والله لكن إيمان عجيب. الخليفة أسقط في أيديه استحى استحياء شديد، زول يحرجوا خليفة. الإيمان ده ما عنده أثر عظيم. قام الخليفة أخذ في نفسه وطلع بره وخدت حرس، قال له سالم ده ما يمروا تجيبوا لي. بعد ما انتهى ودروا الخليفة بره، قال له أنا الآن بره الكعبة، يلا عندك حاجة نصدق لك؟ قال من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ الخليفة قال والله الآخرة ما عندنا نفاشة، الآخرة ديك ما حقتنا، حدهم هنا كافوري والسوق المحلي، لكن بيقدر في الجنة يدي حاجة؟ الجنة كمان خطة إسكانية ولا شنو؟ الجنة ما عمل، حده هنا بس في الدنيا يديك في الخطة الإسكانية في صالحة ولا في أي محل، يرميك في أي محل ما في عنده مشكلة، لكن هناك بيدخل كمان. قال مالي وللآخرة من أمر الدنيا؟ قال الدنيا ما سألتها رب الذي يملكها فكيف أسألها من لا يملكها. يا أخي الله عنده الدنيا، ما قاعد أقول الديني، أنت حس عندك ولو عنده بخليها وبيمش؟ في زول عنده بيخلي الدنيا ويمش؟ كان حقته مالك بجد. يا أخي الملك المطلق لله، قل اللهم مالك الملك، الملك بيده سبحانه، بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك، الملك المطلق والكامل غير ناقص لله عز وجل جل في علاه. يحتاج الناس إلى إيمان وإلى يقين في صلة بالله وعلاقة بالله وثقة في أمر الله ويقين في التعامل مع الله. تعامل مع الله باليقين، لا تتعامل مع الله بنفسية مضطربة وبقلب مهزوز وإيمان ضعيف. تعامل مع الله على أنك تعامل رب العالمين، والله لا يردك. من الذي سأل الله فرده؟ من الذي لجأ إلى الله فمنعه؟ من الذي وقف بباب الله فطرده؟ لله أفرح بتوبة عبده. يأتيه العبد ملطخا بالآثام والذنوب، يقف بين يديه يفرح كفرح أحدكم إذا ضلت دابته في فلات، حتى إذا أيقن بالهلاك ووجدها بعد ذلك. من الذي وقف بباب الله فطرده؟ لماذا يريد الناس الذل والوقوف بين يدي البشر من أجل أن يذلوهم وأن يقهروهم؟ لماذا لا تلجأ إلى الله وتستعين بالله وتستعصم بالله وتكتفي بالله؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى يصرفون، أين تصرفون؟ لماذا تنصرفون منه إلى غيره وتلجؤون إلى البشر وتريدون ويريد الواحد منكم ويأبى أن يكون عبدا للعبيد وذليلا بين يدي الأذلاء؟ الأمر كله بيد الله. نحن نحتاج إلى إلى إلى إلى انتفاضة إيمانية، إلى النمو الإيماني يتوقف عند كثير من الناس. نحتاج إلى رعاية هذا الإيمان بهذه الخطب وبأمثالها، مما يقوي الصلة والثقة واليقين ويجعلك تحس أنك تعامل رب العالمين، أنك إذا سألته أجابك، وأن الدنيا كلها تسأله، وأنه يجيبهم جميعا، وأنه يعطيهم، وأنه يقلب أمورهم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يفك عانيا وحتى في السجن مرض، ويميت حيا، ويقهر ملكا، ويسلب سلطانا، ويفقر غنيا، تتدهور أحواله وأموره، ويغني فقيرا. كل ذلك بيده سبحانه بتصريف دقيق وبأمر عجيب تعجز العقول عن إدراكه والوقوف على حقيقته. كل الناس بيأكلوا في لحظة واحدة كسرة وويكة ولقمة وقراصة ولحمة ودجاج، كلهم بيأكلوا في العالم في لحظة واحدة، معهم حيتان في قاع بحار ووحوش ضارية في براري وسباع كاسرة في صحاري، كلها يرزقها رب العباد. بل حشرات الموسمية التي تظهر في الخريف بس وتنتهي وتموت، كلها يسير أمرها ويصرف شأنها سبحانه وتعالى. لم يختلط هذا الكون في يوم من الأيام، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ كل نفس يقوم بها بما كسبت. جل جلاله في علاه وتقدست أسماؤه ربنا جل وعلا. ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وما أثنينا عليك الثناء الذي يليق بك. أثنينا على بشر وامتدحنا مخلوقين، وعجزنا أن نمدحك وأن نثني عليك وأن نشكرك وأن نحمدك وأن نخضع لك. فعاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قصة عجيبة ودلالة من دلائل الإيمان عظيمة. مالك بن دينار أحد العلماء الأثبات، في داره يقوم الليل يتسور عليه لص يدخل عليه حرامي داره بالليل، فيجد مالكا يصلي. دخل اللص الدار وحام على المتاع وما وجد شيء، ثم جاء اللص يقف أمام مالك ينتظره حتى يفرغ من الصلاة، ولما أحس به مالك أسرع في صلاته، وبعد أن سلم وجد اللص يقف، ولو ما دخل اللص بالباب إنما دخل بالسور، عرف مالك أنه لص. قال له ماذا تبغي؟ قال متاع، لأن لي حاجة يسرقوها، ملايات الذهب أحسن، والموبايل في السرقة أسهل حاجة، لأنه بيشيل إذن الشريحة وبعد ذلك بيشي يبيع الموبايل بأي حاجة، موبايل أي حاجة، حاجة يسرقوها بس أسهل، بس سهلة. قال له مالك دخلت علينا دارنا تريد متاعا من الدنيا فلم تجد، هل لك في آخرة ودين؟ انت وقت ملجت انا ما عندي متاع، ما عندي حاجه، ما عندي حاجه سرقوها ما في، لكن وقت خشيت ما بتمرق ساكت. والله في ناس عندهم كرم، لكن الله اكرم من العباد كلهم. في زول بيحكوا عنه كريم، قال لي قاعد في بيته والباب فاتح، سمع يعني كركبه، قال للولد يا ولد كده شوف امكن في ضيف جه، مشى فتح الباب قال لي يا ابا يا اخ ما في ضيف ده حمار، قال لي والله ما يرجع ساكت، افرش له الشوال كوب الملوى بتاع العيش خليه ياكل ويمشي. اذا كان ده بشر بيعمل كده، كيف بكرم رب العالمين الذي وهب العباد الكرم؟ يا اخي اذا كان انت بتثق في ربك، يا اخي في ناس بيعملوا كلام ده، انت بتخاف رب العالمين؟ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. كلم الجيد دنيا داير دين، الراجل فكر الحرام يزول عاقل، قال والله الموضوع ده وكيت ذاته الليل بعد فات ما بلقى لي الثاني بيت أطفر فيه كده، نشوف الزول ده عنده شنو. قام جلس تكلم معه، الله قال ورسول قال، ما قال للسرقة حرام، لكن وراه عظمة الله، الله عظيم وبيطلع على العباد ويراقبهم ولا تخفى عليه خافية وكل شيء بيده، وراه عظمة الله. الحرامي بدأ يهتز، قال له يا أخي الفجر قرب كده قوم صلي، قال الحرامي قوم صلي. الحرامي لما قام يصلي واتجه إلى القبلة جلس مالك خلف اللص، الحرامي مقبل القبلة، ومالك بن دينار ورا الحرامي، جعل يقول يرفع يديه، اللهم إنه دخل علي داري ولأني فقير لم يجد عندي شيء، أدخلته ببابك يا غني فلا ترجعه بغير شيء. قال لي يا الله أنا ما عندي، دخلت عليك ما ترجع ساكن، الله بيديه شنو؟ شقة ولا حواشة ولا دكان ناصية؟ الله بيديه شنو؟ ولا عربية لانصر ولا بيقولوا شنو اسمها شنو هي؟ الله بيديه شنو؟ بيديه هداية، اللهم إني فقير لم يجد عندي شيء، أدخلته ببابك أصلا باب يا غني فلا تخرجه بغير شيء. الحرامي طلع تايب مرة واحدة، قال لي قال مرة بعد ما صلى ركعتين قال لي مالك، قال لي الأذان ما أذن دايرين في الجامع. الحرامي اقتنع الله هداه، الهداية يمكن تجي في لحظة، مشوا الجامع سوا، ومالك ابن دينار هو الإمام. الناس دي كلها مستغربين، الحرامي ده مشهور أكبر حرامي، لما جو خاشين سوا الناس قاعد يتلفتوا، هو ذاته اللي بيخلوه يتلفت شنو؟ يا اخي زول وقت الله جابوا الجامع تستغربوا ماكم؟ يعني في زول الله كان داري يهدي الناس تقفشوا. بعدين الناس منتظرين الصلاه دي تنتهي تين، الشمار كاتلوا اجاب الزول ده مع الامام شنو؟ بس اول ما انتهت الصلاه قالوا يا مالك اتعرف هذا؟ قال اعرفه. قالوا ما الذي اتى به؟ قال جاء يسرقنا فسرقناه. جاء يسرقنا فسرقناه، لكن سرقة من النوع المحمود، إيمان عجيب، لأنه لجأ إلى الله. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المستكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمعوا، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الفقراء إليه. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا، اللهم اغننا بفضلك، اللهم اغننا بجودك وكرمك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك وبك عن غيرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت. اللهم اجعلنا عبيدا مخلصين، اللهم اجعلنا عبيدا مخلصين ومؤمنين موحدين وبعطائك واثقين وفي قدرتك يا رب العالمين وبقدرتك يا رب العالمين مقتنعين. اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم احي قلوبنا بالإيمان وأرضنا بالغيث النافع والمطر المدرار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.